بداية سماحة الشيخ نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ صالح أبو علي من مكة المكرمة، يقول: جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث بارك الله فيكم. يا السائل حفظكم الله يقول: ما هي المعاني الجميلة والسامية من هذا الحديث، وكيف يتجنب المسلم الوقوع في الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، يعني أن الحلال الذي أحله الله بين في كتاب الله جل وعلا واضح أمره، الحرام بين واضح كتاب الله ما حرمه الله، لكن هناك مشتبهة، دائرة بين الحلال والحرام، أمور تشتبه على بعض الناس، هل هي من قبيل الحرام أم من قبيل الحلال، في المبايعات في العقود في أمور كثيرة، هذه مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، تشتبه عليهم وتلتبس عليهم حتى يظنوا أنها حقا فيحلوا فيحلوها، أو يرون أنها حرام فيحرموها دون أي روية في هذا الأمر، تشتبه على كثير من الناس. لكن موقف المؤمن من الأمور المشتبهة ألا يقطع بها بحرمة ولا بإباحة، وإنما يتوقف عنها حتى يستبين الأمر، فإن الأمر الحرام أمره واضح، حرم الله الفواحش أمره واضح، حرمت الميت والدم ولحم الخنزير، حرمت لكم أمهاتكم وبناتكم، وإلى آخر الآيات. الأمور المحرمة أمر ملزوم به، الأمور أو الأصل أجل حل إذا المال مات بالتحريم، فإن الله قوى سخر لكم ما في السماوات وما جميعا منه، فالأصل أيضا أجل حل إلا ما دل عليه، لكن هناك أمور تشتبه على بعض الناس، هل هي ملحقة بالحرام تكون حراما أو ملحقة بالمباح تكون باحة، يشتبه على بعض الناس يعلمها موفق الخير ويدركها وتخفى على بعض الناس، لكن من موقف من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، من توقع الشبهات خوفا من الوقوع بالمحرمات فقد استبرأ لدينه وعرضه وتخلص من التبعات، ومن وقع في الشبهات ولم يبالي وليس عنده ورع ولا زهد ورع ولا خوف من الله وقع في الحرام، من وقع في الشبهات ولم يبالي وقع في الحرام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالأرض المحمية إذا رعيت عند قرب منها يخشى عليك من الدخول بها، وإذا أردت السلام فابتعد عنها كلها ولا تقربها ولا تدنو منها، فكذلك المسلم كل أمر يقود الحرام يجتنب ويتبعد عنه، والمسلم يطيع الله في قلبه نور وبصيرة يدرك به الأشياء غالبا ويتصور بالحق على حقيقته، فإن في قلب المؤمن واعظ خير وداعي خير يقف عند المشتبهات ويقف عند المشاكل فيرضى عنها طاعة لله جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأتواصل مع مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا محمد الأحمدي من جدة يقول: بارك الله فيكم، تأملت في قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول: بارك الله فيكم، تأملت في هذه الآيات ووجدت أن العلماء قد اختلفوا في صفة تبديل السيئات حسنات، فما هو تعليق سماحتكم؟ ظاهر الآية كما نعلم فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أن الله جل وعلا يحولك السيئات إلى حسنات، ويذيبهم عليها، فسيئاتهم التي عملوها قبل التوبة يحول الله أمرها إلى أن تكون أعمالا صالحة يذيبه الله. هذا الآية. منهم من قال فهو لا يبدل سيئة حسنات، يعني التبديل لا يلزم، يعني التبديل لا يلزم منه أن تتحول السيئات إلى الصالحات، وإنما التبديل أنه ينتقل من حال طيبة، أنه ينتقل من حال سيئة إلى حال طيبة، وليس معناه أن الأعمال تغير. يقول التبديل هنا تحوله من السوء إلى الخير، لا أن الحسن السيئات تتغير وتتبدل فتكون حسنات. والله جل وعلا ذو الفضل العظيم قال لنا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فظاهر الآية التبديل بمعنى أن تتحول السيئات إلى حسنات. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا سؤاله الآخر يقول عن السيئة والحسنة في الحرمين الشريفين. ولا شك أن الحرم الشريفين حرمين لهم فضل كبير. جاء في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه. فشرف الزمان، فشرف المكان وفضله يعطي شرف العمل الصالح فيه، وإذا اجتمع الزمان والمكان كان أعظم كأيام الحج ورمضان، وإذا كان بقي فليبقى شرف المكان. فشرف المكان له أثر في مضاعفة الحسنات، كذلك السيئات في الحرمين قبيحة سيئة، وليس أن السيئة بعشرة، لا، لكن سيئة في الحرم أعظم عند الله إثما من سيئة في خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أنتقل إلى أبو إبراهيم من الخرج، يقول حفظكم الله في إصلاح ذات البين. يسأل يقول إصلاح ذات البين شعبة إيمانية وشرعة إسلامية تستل بها السخائم وتصفو القلوب، وأيضا تخمد فيها نيران الفتن، وفي ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هل هذا هو أجر المصلح بين الناس، وما هو الإصلاح في الشريعة؟ يا أخي، قول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبين جل وعلا أن تناجي كثير، كم يتناجى الناس ما بينهم ويتحدث ما بينهم، فأرشدنا جل وعلا بقوله لا خير في كثير نجواهم. كثير ما تناجى فيه قد يكون فارغا وتناجى في فضول القول والأعمال ليس الاعتبار، وقد يكون تناجي بالسوء كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. هذا الواجب على المسلمين أن يتناجيهم بما ينفع الأمة بحاضر مستقبلها. فتناجي المتناجين إن كان في خير كقوله إلا من أمر إلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة، تناجينا لأجل أن نبص صدقة ونحث على الصدقة ونرغب فيها وندعو إليها ونعين عليها، فهذا تناجي محمود. أو معروف، تناجينا للأمر بمعروف وترغيب فيه وحث عليه وبيان فضائله، أو نسعى أو نتناجى لأجل الإصلاح بين الناس، نبحث أبوين زوجين تتنازعا كالإصلاح بينهما، ابن مع أبنائه، جار مع جاره، زميل مع زميله، رحم مع رحمه، نسعى في الإصلاح قدر استطاعة أفراد أو بأفراد وبين الشعوب والأمم، نسعى في الإصلاح قدر استطاعتنا لنحقق بالإصلاح الخير والاستقرار وتآلف القلوب. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي الحامل على الإخلاص لله فسوف نؤتي أجرا عظيما، فما أعظم الثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم بما أفضل من ذلك الصدقة والصيام والصدقة؟ بل يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين عمل شريف، مروءة وأخلاق وكرامة يسعى إليها ذو النفوس العالية الذين يحبون خير للناس ويسعون في تلبيه المودة والمحبة بين الأخوة المسلمة. بارك الله فيكم. أيضا يسأل حفظكم الله يقول ما الفرق بين إصلاح ذات البين وبين أيضا العفو والسماح لأخي المسلم إذا كان هناك خطأ منه وبدر منه؟ الإصلاح أيضا من المصلح يحاول أن يزيد الوحشة وأن يجم المحبة وأن يستل السخيمة من القلوب ويقرب بينها وينسي بعضهم بعضا تلك الأخلاق السيئة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر خالد بن عبد الله من الرياض بارك الله فيكم، يسأل يقول ما هي آداب الدعاء وإذا استبطأ الإنسان إجابة الدعاء من الله عز وجل هل يأثم؟ من آداب الدعاء أن تقدم بين دعائك حمد الله والثناء عليه وتصلي وتسلم على عبد الله ورسول محمد وتسأل الله من خير الدنيا والآخرة ما أحببت، وليكن بالدعاء بالكلمة الجوامع والدعاء الجامع المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم أو ما دل القرآن عليه فإنها الأفضل. ومن أدب الدعاء أن تكون مستقبل القبلة رافعا يديك مقرا بقلبك موقنا بأنك تسأل كريما جوادا سميعا بصيرا موقن قلبك بذلك. ومن أدب الدعاء أن تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدب الدعاء أن تحل أوقات فاضلة كبين الإقامة بين الإذان والإقامة والثلث الأخير من الليل وفي السجود ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر وفي آخر ساعة من الجمعة كل هذه ترقبها الأوقات الفاضلة تدعو الله فيها. ومن آداب الدعاء ألا تستبطي الإجابة فلا تقل دعوت ودعوت واصل الدعاء فإن الدعاء عبادة والاستجابة أمر إلى الله، فهو قال أن يجيب دعوتك أو يصرف عنك من السوء ما تعلمه أو يدرك الآخرة ما هو خير من الدنيا وما عليها وأرحم بك وأرأف بك، فلا تحزن ولا تيأس واصل الدعاء بعد الدعاء وربك أعلم وأحكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا محمد أحمد من جدة يقول في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هل هذه دعوة للتجمل عند الصلاة وأيضا التوجه إلى المساجد وأيضا النهي عن الإسراف في كل شيء؟ يقول في قوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، ولهذا رغبنا عند الصلاة في السواك. يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند الوضوء، وشرع أن نكون في هذه الحسنة. قال قيل ابن عمر الرجل يصلي مكشوف الرأس قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، فكلما كانت حسنة واللباس طيب لأن موقفنا موقف الذل بين رب العالمين فلنتجمل فالله أحق أن يتجمل من الناس، فلتكن ثيابا طاهرة نظيف، ولهذا قال وثيابك وطاهر خال من الجهل والأوساخ التي لا خير فيها. نتوجه إلى الصلاة بقلوب حاضرة وثياب طاهرة وأذن ذاكرة والله على كل شيء قدير. كذلك الآية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أمر إذن بالتمتع من الذات مع النهي عن الإسراف ومجاوزة الحد بما ينفق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا آدم محمد من مكة المكرمة يقول نزول البلايا والمصائب لا يختص بها أحد دون أحد، فقد تنزل بالمسلم وغير المسلم، لكن بارك الله فيكم ما هي الضوابط الشرعية في حال البلايا والمصائب ليحتفظ الإنسان بإيمانه وصبره على هذه المصيبة؟ المسلم يتحمل كل ذلك لعلمه أن الأمر بقضاء الله وقدره. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله قلبه والله بكل شيء عليم. فالمصائب والبلايا والإحان تقع لكن المسلم يرجو بها ما عند الله من الثواب، هو يسر العافية قبل كل شيء، ولكن إذا ابتلي صبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا، فالمتيأس البلاء ويتمناه لكن إذا وقع فيه صبر واحتسب. وفي الحديث: ما يصيب مؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى حتى شكوى إلا كفر الله بها من خطايا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. محمد من الدمام يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يسأل بارك الله فيكم ويطلب من سماحتكم التوجيه لمن يكون فظا مع إخوانه المسلمين. على المسلم يحسن أخلاقه مع إخوانه المسلمين. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعشي ولو أن تلقى أخاك بقتلك. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. فالكلام الطيب يقرب القلوب ويزيل وحشة ويمكن التقارب بين الناس والتفاهم، والخلق السيء والحماقة هذه تبطل كل خير. فلا خير الإنسان إلا إذا كان ذا حلم وأنا يسمع ويناقش ويتسع أفق صدره لكل قول ويناقش ويحمد الله العافية ويسر الله الثبات والعافية. أما الحماقة والاحتقار الناس واللجاجة والسباب والشتاب فليس من أخلاق المؤمنين ولكن من أخلاق الجاهلين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل بارك الله فيكم وهو يمني مقيم في المملكة العربية السعودية يقول: إذا حصل بيني وبين آخر قضية أو مشكلة وظلمني، فهل لي أن أدعو عليه أم هذا لا يجوز؟ إن دعوت عليه اقتصصت منه، وإن تركته أخذته يوم القيامة كاملة. يقول: ما هي آثار الدعاء العاجلة والآجلة؟ آثار الدعاء العاجلة، نعم، حصول الخير لك وترك مطلوبك، والآجلة أيضا كذلك الآجلة في الدنيا والآخرة. فأنت في دعاء إن كان طلبك دنيويا فنلته في الدنيا انتهى، وإن كان أخرويا فإن لك في الآخرة عند الله ما رجوت وسألت. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل هناك ارتباط بين القضاء والقدر والدعاء؟ في الحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع. أحسن الله إليكم. هذه أم فهد من تبوك تقول: أنا كثيرة الوساوس والأخطاء في ديني وفي دنياي وفي صلاتي كثيرا، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ وهل أنا أعيد الصلاة التي أشك فيها؟ عليك إذا جاء الصلاة أن تدخليها بقلب خاشع، بحضور قلب لا بسهو. تدخل الصلاة وأنت على يقين بأنك في عبادة لله جل وعلا، تنادي ربك في صلاتك، في أقوي قلبك، واشتغلي بكل شيء بكل ذكر. القراءة في القيام، ذكر الركوع، أرضك بعد الركوع، ذكر السجود، الذكر بين السجدتين، التشهد الأول والتشهد الأخير. أشغلي كل ركن في الصلاة بما شرع من الذكر ليحول ذلك بينك وبين السهو وتلاعب الشيطان بك. بارك الله فيكم. سؤالها الآخر والأخير في هذه الحلقة من الأخت تسأل تقول: بارك الله فيكم، إذا كانت لي جارة ولكنها أعتقد أنها تنقل الحديث بين الجارات، هل لي أن أتركها؟ والله انصحي لله، هذه كبيرة كبيرة الذنوب النميمة، انصحيها وحذريها من الله وخوفيها من الله، وقولي لها إن هذه نميمة قبيحة سيئة، اتركيها وتعيد عنها. أبو عمر بارك الله فيكم يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، ما المقصود بالتنابز؟ العيب بها، يقول يأتي بلقب يكرهه فيعيره به. نعم، حسن الله إليكم. هذا سائل آخر من عرعر يقول: بالنسبة لنا في العادات والتقاليد بين الفتيات أو بين النساء، أن البنت الصغيرة إذا ولدت قاموا بتخريم أنفها وكذلك أذنيها، ما حكم ذلك العمل بارك الله فيكم؟ جائز إذا كان مما يتعرف الناس عليه. سؤاله الآخر عن وسم الإبل، ما حكمه؟ جائز في غير وجه. نعم، هذه إحدى الأخوات أيضا أم فهد من أيضا من جدة تقول: هل يجوز لي أن أذهب للتحفيظ وأنا على غير طهارة؟ لا يجوز، كان في المسفلة في غير المزلف لا مانع منه، أما في المزلف لا. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ بدر من الجوف يسأل بارك الله فيكم، يقول من هم الأرحام؟ كل قريب يدلي لك من قبل أمك كأخوالك وخالاتك، أو من طريق أبيك كإخوانك وأعمامك ونحو ذلك. يقول وهل عائلة زوجتي من الأرحام؟ لا، العائلة زوجتي من الصغر فقط، هم أرحامكم. نعم. وبالنسبة بارك الله فيكم للأخ من الرضاع يقول هل يرث؟ لا، الأخ الرضاع فقط المحرمية، لا أقول أكثر.